بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال طرفة بن العبد: وخد كقرطاس الشامي ومشفر كسبت اليماني قده لم يحرد. قوله وإيش وإيش وخد كقرطاس الشامي خد وخد هما جانب أو الصفحتان للوجه طولا، هذا هو الخد. والخد ينبت عليه للإنسان شعر من الجانبين إلى الأسفل، هذا كله خد. خد إلا أن أجزاء الخد لها أسماء خاصة، فيقول لهذه الناقة خد، هذا الخد يشبه إيش؟ كقرطاس الشامي، كقرطاس الشآمي، كقرطاس أي كصحيفة، شوف كصحيفة الشآمي. الشآمي نسبة للشام، الشام الشآمي له صحيفة، كانت له صحيفة أي صفحة، معناه كصحيفة الشآمي المنصوب إلى الشام. وهذه النسبة غير قياسية، كاليمان يمني هذا القياس، لكن يماني بإبدالي حذفت ياء النسبة وأذيب عنه ألف مثلا، على قاعدة كلام العرب في أنهم قد يجيبون المحذوف شيئا. فالشآم نسبة للشام، والياء واليمان نسبة لإيش؟ يمن. طورا يماني إذا لقيت ذا يمني، وإن لقيت معديا فعدناني. فالشآم الشام، فصحيفة الشآم خد هذه الناقة يشبهها، يشبهها. ها إيش بعده؟ ومشفر. ومشفر أي لها مشفر، والمشفر اسم آلة، صيغة من الآلة. والمشفر في لغة العرب في علم متن اللغة هو أو هي الشفة للبعير، الشفة للبعير يقال له مشفر، للإنسان شفخ وللبعير مشفر، هذا هو كلام العرب. ومشفر كإيش؟ كسبت اليماني. كسبت اليماني، هنا جاء الوصف الذي يفرق بين شفة البعير وشفة الإنسان، فقال كسبت اليماني. هذه الشفة البعيرية وهو المشفر، كإيش؟ كسبت اليماني. ست اليماني، الست في لغة العربي قبل نسبته إلى اليماني هو جلد البقر المدبوغ بالقرض أيضا قديما هذا، وهذا يكون جيدا، فشبه هذا الإشي المشفى بذلك فقال كسبت اليماني. واليماني نسبة لليمن، أي كسبت منسوب إلى اليمن أو لليمن، لأنه لليمني لأنه نسب إليه، يشبهه تشبه هذه الشفة للبعير سبت اليماني في الطول واللين. وأصل الست الجلد الذي يدبق. نعم. قال كسبت اليماني قده لم يحرد. قده، ووصف هذا الست اليماني فقال قده، هذا مبتدا من قده، والجملة نعت لإيش؟ للست. والجمل هذه الجملة، ولأن الست هنا في قوة النكرة على كل حال. إذن فقده أي قطعه، هذا الست عندما يقطع ليكون شيئا خاصا بعد الدباغ، لشيء خاص بعد الدباغ إذا قطع، فقطعه وهو القد في لغة العرب بالقاف قده يقده إذا قطع بمعاني بمعاني هذه المادة القطع قده لم يحردي لم يحردي لم يعوجي مستقيم هكذا شفت مشفر البعير كان يقول كذا مستقيم نعم ايوه قالوا عينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاب صخرة قلت موردي وعينان ايوه لها عينان ما وصفهما وعينان كالماويتين اي كالمرآتين لان الماوية في لغة العرب المرآة اي لها عينان صافيتان لماعتان كالمرآة ها كالماويتين هذا هذا الغرض من التشبيه تعالوا اريك تعلموا في علم المعاني الغرض من التشبيه بيان مقدار حالة المشبه كان يريد حاكم حالة المشبه المشبه هو ايش هو هو ايش ناقة ايش الناقة عيني الناقة والمشبه به هو الماويتين فينظر الى المرآتين عرفت مقدار صفاء عيني هذه الناقة هذا المراد كالماويتين ايش استكنتا بكهف حجاب صخرة استكنتا استكنتا قلت ايش قلت استترتا او حلتا في كن نزلتا في كن استكنا استكنتا ما استترتا في كن والعرب تقول أكننته في صدري أي أخطيته وكننت الكتاب في بيتي أي سترته فأكننت يستعمل في إيش في الأمر المعنوي أكننت هذا الكلام أو هذا الفكر أو هذا الإيش في قلبي وكننت للشيء المحسوس نعم في كتاب المحفوظ طيب هو هذا كننته ها بيض مكنون شوف مكنون على أن البيض هذا كالكتاب ستر ووضع في شيء آخر محسوس فهو على ما ذكرنا بين أكننته وكننت ها إذن فتقول كنه في بيتي ومنه الكن للشيء تضعه في شيء ظاهر ولا تقول أكننت في بيتي في الفصيح الجاري أو في الأفصح في الفصح لكن يقول كننت في بيتي أو أكننت في بيتي بل تقول إيش كننت في بيتي هذا الكتاب وأكننت هذا الفكر في قلبي هذا كلام العرب يعني. مش ايش كنية الكنية ليس من هذا كان يكني وهذا كن لابد من الصرف كن وكنا فالكنية فعله كناه يكنيه أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب أو اللقب الفرق بين الفعلين مضاعف ومعتل عرفت الفرق إذن فهو يقول استكنتا أي نزلتا في كن ها إيش قال بعده بكهف حجابي صخرة استكنتا شوف جاء بالمكان إلا ما قال استكنتا بكهفي فالباء هنا للظرفية في كهفي والكهف تقدم بيانه وهو المكان الواسع في الجبل إذا أو البيت المحفور المنقور من الجبل إذا كان في إذا كان هذا البيت ذا سعة وإذا لم يكن ذا سعة قيل له غار فبينهما كذا شبه لكن استعمال الكلام العربي يدل الفرق بينهما من جهة السعة وعدم السعة لكن هو فهو يريد بكهفي، لكن المقصود بالكهفي بالكهفين هنا غور، غور داخل عينيه أو داخل العظم المقلتان، يكون في داخل أو في شيء في مكان، هذا المكان سماه غورا، هذا المحل هو. ولذلك لو أخرجت العين أو المقلة لوجدت غورا، لوجدت بيتا لو داخل كذا. فهذا المراد بالكهف هنا. فقال بكهف إيش؟ حجابي. ها هجاش؟ حجابي صخرتي. هجا؟ جي. هجا جي لا هجابي. بتغيير مثل الحرف يتغير المعنى. هجا جي. والحجاج في لغة العرب هو العظم الذي فوق العين ينبت عليه الحاجب، هذا فهذا الحاجب هذا على عظم، هذا العظم فوق العين هذا الحجاج. والحجاج هجاجان لأن العين اثنتان، فالحجاج هجاجان. بكهفي هجاجي ايش؟ صخرة، صخرة. فهذا هذا للهجاجان لهما كهف تحته وهو موضع الفاعل عيدة، هجاجي صخرة. فهجاجي صخرة، فأضاف هجاجي إلى صخرة، أي أن هذا الكهف الكهفاني هذا يشبه لإيش؟ كالصخرة، هجاجي صخرة، هذان الهجاجان كالصخرة في قوتهما، ها صلبتان مثلا صخرة. هذه الصخرة وصفها بأنها قلت موردي، أي هذان الهجاجان وهي الصخرة قوية في الصخرة كالقلت، والقلت النقرة في الجبل في مكان إيش؟ النقرة في الجبل، إذا كان هذه النقرة في صخرة من الجبل في مكان قوي في الجبل، ها فيقال له قلت لاجتماع الماء في هذه النقرة. فالقلت ما يشتمل، ما يجتمع في الماء من النقرة في الجبل، إذن فالقلت النقرة في الجبل لاستنقاع الماء، لاستنقاء الماء. ولذلك قال مورد، ومورد هنا اسم مكان لكنه يراد به هنا الماء، قلت مورد قلت ماء، أي لأن الماء يستنقع في هذا القلب. هذا كله تشبيه لعيني ومحل العينين لهذه الناقة. نعم. قال طحوران عوار القذى فتراهما كمكحولتي معذورة أم فرقدي. نعم. إيش؟ طحوران. طحوران. طحوران. إيش؟ طحوران بالحرف. طحوران. لا شوف الحرف الواحد يغير في المعنى. طحوران ليس طهوران. طحوران. هذا صيغة مبالغة لل فعلي الذي هو طحر، ومصدره طحر، والطحر هو الدفع، هو الدفع للشيء، كأنه قال طروحاني طرحه دفع رماه كذا ودفعه. طحوراني أي دفوعاني، كثيرة الدفع. طهوران لإيش؟ عوار القذى. عوار القذى، فأضاف طهوران إلى طحوران، أحسنت، طحوران إلى مفعوله. طحوران طحور الأذى القذى، والقذى الوسخ الذي يكون في الأذ في العين. قال عيش عوار، عوار عوار هذا هذا جمع عائر، والعائر القذى في العين من الرمد، ما يتجمع في العين من وسخ بسبب المرض في العين يقال له عائر، وجمعه عوار على وزن فعال، لأن اسم الفاعل فاعل، اسم الفاعل فاعل يجمع قياسا على فعال، فصنع منهم يجمعون عائر هذا لغير العاقل على ايش؟ على عوار. قدم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت أن خلت من أهلها الدار. فالعوار جمع عائر أي القذر الكثير، إذن فهي أي عيناها كثيرة الدفع بالأوساخ، فمعنى ذلك أن عينيها صحيحتان، لا ليس فيها مرض، ليس فيهما مرض، فعبر عن ذلك بكثرة طحهما للأذى أو للقذى. نعم. شيء قول عوار القذى فيه إضافة؟ نعم عوار القذى، نعم نعم عوار القذى أضاف عوار اسم الفاعل القذى، والقذى هذا مجرور لفظا أو هو مجرور لأنه مضاف إليه، عوار للقذى. وإذا أضيف إليه فالعوار والقذى، والقذى على هذا والعوار على هذا، فمن إضافة الشيء لنفسه يختلف اللفظان، وتقدم لهذا النوائر على هذا. والقذى شوف عوار فعله عار عائف، والقذى مصدر ويطلق على الذات كما هو شأن في المصادر، تقول قذت عينه تقذي قذا، أي طرحت القذى، وتقول قذيت عينه تقذى، أي ظهر عليها القذى، وتقول أقذيته، أي وضعته أو أقذيتها أو أقذيت شيئا آخر وضعت فيه القذى، أي الوسخ، ثم كان وسخ مرض أو وسخ غيره، تقول أقذيته. مع أن أقذى في لغة العرب وزن أفعل يأتي بالإزالة، كما تقول شكاه فأشكاه، أي أزال شكواه إذا قلت أشكاه، لكن استعمال أقذى في لغة العرب ورد بمعنى إيش وضع القذى فيه، على خلاف المعروف الغالب في هذا الوزن. وتقول قذيته، أزلت عنه القذى، فهذا هو القذى. نعم، فالأصل في القذى المصدر. نعم. قال فتراهما كمكحولتي مبذورة أم فرقدي. شوف الفرق، شوف إذا قلت قذت العين قذيا فقذي المصدر، لكن إذا قلت قذيت عينه قذا فقذا هو المصدر، يعني فيه الوسخ. نعم، إيش قال؟ فتراهما كمكحولتي مبذورة. فتراهما، أي ترى العينين وهما نظيفتان كما تقدم، كما فتراهما كما ايش كمكحولتي مذعورة، كمكحولتي مذعورة، اي تجري العينين لها كعيني بقرة وحشية مذعورة هي ام الفرقد، هي ايش ام الفرقد. فقوله كمذعورة كمكحولتي، مكحولة مكحولتي أي كعينين مكحولتين، فحذف هذا الإيش هذا المنعوت الموصوف. مذعورة من ذعر، ما اسم مفعول من ذعره يذعره أو يذعره، لغتان في المضارع، إذا أفزعه ذعرتنا، أي أفزعتنا وقعتنا في ذعر، وهو الذعر، والذعر هو الاسم، والذعر هو المصدر، كالغسل والخوز تماما. مذعورة مذعورة المذعورة هي البقرة الوحشية. وقال كمقولة عين مذعورة، فقيد هاتين المقولتين للبقرة الوحشية إذا كانت إيش؟ إذا كانت مذعورة، لأنها إذا كانت مذعورة فتجدها إيش أكثر سماعا وانتباها. رأيت دق عليه دق عليه توقف ما تنده. فلذلك قال مذعورتي، رأيت مذعورتي أي التي ذعرت، وهذه هذه المذعورة وصفها بأنها إيش؟ أمي فرقدي. أي إذا كانت البقرة الوحشية إذا كان معها ولد وذعرت فتجدها أكثر توجسا وأكثر انتباها، لكن إذا كانت هادئة فهذه العينان ما تجد فيهما فتحا واسعا، لأنها في حالة أمان ما أدري وهدوء، لكن إذا ذعرت تجد العينين حاكمة فتدين أشكال أو تدين الشكل، يدين الشكل هاتين العينين. هذا المراد أمي فرقد، أي أمي فرقد، والفرقد في لغة العرب الولد أو ولد البقرة الوحشية، الفرقد الصغير البقرة الوحشية. ها، والفرقد يقال في لغة العرب على ما سبق قلنا المعنى الواحد، قد تجد ألفاظا عدة تدل على المعنى الواحد، مما يقال له إيش؟ أنه إيش؟ مترادفات مثلا. فيقال للفرقد الفز، الفز، ويقال له البزحج، ويقال له البرغز، ويقال له الطلا، ويقال له الزرع. كل هذا من أسماء ولد البقرة الوحشية، البقرة الوحشية. تشمل الذكر والأنثى. إيش إيش؟ أسماء هذه تشمل الذكر والأنثى. نعم نعم نعم. أحسن الله إليك. وصلى الله وسلم على رسول الله.